كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج بين الحين والآخر لأمور لحاجة، وإذا ببنات صغيرات مجتمعات حول دار أبي أيوب ينتظرن خروج النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم كم وكم ينتظرن خروجا، لعله يخرج بعد قليل بعد قليل. فإذا خرج قفزت البنات فرحات برسولهن صلى الله عليه وسلم يغنين ويقول: نحن بنات من بني النجاري، يا حبذا محمد النجاري. يا معلم الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدني رأسه إليهن ويقول: أتحببنني؟ الله يعلم أن قلبي يحبك رسول الله. لاحظ الحالة التي كان فيها رسول الله من أمس كيف تحولت إلى الحالة التي نراها اليوم. هي عبارة كأن الباري عز وجل يقول: تلك هي سنة الله في الكون. الحالة التي ينتاب الإنسان في سبيل الدعوة لن تبقى هكذا، لا يمكن إلا أن يأتي الفجر بعد الليل، ولا يمكن إلا أن تزدهر الثمرات ثمار يانعة من بعد الصبر ومن بعد السقيا. نعم أنت كنت هناك، لكن شوف الله هدول قديش عم يعشقوك وعم يحبوك. نعم هذه صورة أيضا ينبغي أن نتمثلها، والتي تزيدنا إيمانا بنبوته وتزيدنا حبا له صلى الله عليه وسلم. حبيبي.